بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورتي الشعراء والنمل من الآية 92 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 44 من سورة النمل برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم. قرأ ورش كلمة وتوكل بالفاء بدل الواو فتصير فتوكل على العزيز الرحيم، على أنه واقع في جواب الشرط مقدر يعلم من السياق. والشعراء يتبعهم. قرأ ورش كلمة يتبعهم بتخفيف التاء ساكنة وفتح الباء فتصير والشعراء يتبعهم الغاوون، والقراءتان في لغة العرب. قال الله تعالى في سورة النمل: إني آنست نارا. قرأ ورش كلمة إني بفتح الياء، والفتح والإسكان في لغة العرب، بشهاب قبس. قرأ ورش كلمة بشهاب بدون تنوين فتصير بشهاب قبس، على أن الإضافة كإضافة ثوب خز. فمكث غير بعيد. قرأ ورش كلمة فمكث بضم الكاف فتصير فمكث غير بعيد، والفتح والضم في لغة العرب، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ ورش ما تخفون وما تعلنون بياء الغيب في الفعلين فتكون الجملة ويعلم ما يخفون وما يعلنون فالضميران للغيب. فألقه إليهم. قرأ ورش كلمة فألقه بكسر الهاء مع الصلة، تمد مدا مشبعا لأنه مد منفصل فتصير فألقه إليهم. يا أيها الملأ إني ألقي. قرأ ورش كلمة الملأ إني بتسهيل الهمزة الثانية بين وإبدالها واوا خالصة فتصير الملأ هني أو الملأ وني. أما قوله تعالى إني ألقي بفتح ياء الإضافة لوقوع همز مضموم بعدها فتصير إني ألقي إلي كتاب. قال أتمدونني بمال. قرأ ورش كلمة أتمدونني بإثبات الياء وصلا فتصير أتمدونني بمال. فما آتاني الله. قرأ ورش آتاني الله بإثبات الياء مفتوحة وصلا كحفص، وفي الوقف بحذفها. أنا آتيك به. قرأ ورش كلمة أنا بمد ألف أنا وصلا فتصير مدا منفصلا لاجتماع حرف المد الذي بعده همز. ليبلوني أأشكر أم أكفر. قرأ ورش كلمة ليبلوني بفتح ياء الإضافة وتسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد مع الإشباع. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.